وبين ان يلتزم تلاوه اي سوره فيها سجده. اي سوره فيها سجده. بفرق. هذا الالتزام غير لازم، بل هو بدعه. بخلاف ما اذا التزم قراءه سوره السجده ذلك هو السنه. لكن كثير من الناس الذين العلم عندهم يتوهمون أن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة هو من أجل السجدة، وبناء على ذلك يلتزمهن من عنده قراءة أي سورة أخرى أو أي آيات أخرى فيها سجدة. لكن هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة. وين هذا صاحب ما انتهى هذا؟ شو نفسه قصير بين شريط هذا؟ شو نص ساعة ولا إيه؟ ها؟ نص ساعة. يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة من أي سجدة وليس من أجل ما فيها فيما يتعلق ببعض النشور وآيات الله في الكون وحده، وهذا لا سبيل إلى إثباته. فحينئذ يقال أيضا وهل يستقيم الظلم والعود أعوج، هل يستقيم الظلم وهو الحكم هنا وما بني عليه أعوج وهو دعوة أن الرسول قرأ سورة السجدة من أجل السجدة؟ وضح الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.